صحة الحديث تحية البيت الطواف، فإن كان صحيحا فما معناه؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهو بهذا اللفظ ليس بحديث، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم حاجا أو معتمرا فإنه يبدأ بالطواف. نعم، هذا هو ما سمعتم، أن هذا الحديث ليس بصحيح وليس أيضا بحسن، بل ليس بحديث، لكن معناه صحيح. وبقي هل يكره الطواف في أوقات الكراهة أم لا؟ الجواب لا، لما جاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت في أي ساعة شاء.